وبصفاتك العلا يا من تسمع كلامنا وترى أشخاصنا، اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم اجعلنا لسنته متبعين وعنه وعن سنته مدافعين، اللهم ارفع لواء السنة واخفض لواء الكفر والبدعة، اللهم اشف صدورنا ممن أهان نبينا، اللهم اشف صدورنا ممن أهان نبينا، اللهم اشف صدورنا ممن أهان نبينا، اللهم فرق كلمتهم ومزق جمعهم واجعلهم شذر مذر، واجعل أولئك عبرة للمعتبرين وعظة للمتعظين، اللهم أذهب غيظ قلوبنا، اللهم اشف صدورنا، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم ولا غرق، اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم ولا غرق، اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم ولا غرق، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.